سمع. نعم تفضل. نعم. وهذا السؤال 15، يقول السائل من الجزائر: هل يجوز وضع حجرين على القبر من أجل العلامة، أحدهما عند الرأس والآخر عند الرجلين؟ وكذلك في سؤال آخر يقول السائل: هل زيارة قبور الوالدين واجبة؟ وهل حقا أن الميت يستأنس بزيارة الأبناء له؟ السؤال الأول ما هو؟ هل يجوز وضع حجرين على القبر؟ نعم. العلامة. نعم، أحدهما عند الرأس والآخر عند الرجلين. نعم. هذا يحتاج أولا إلى إمكان التمييز. هل يمكنك التمييز؟ يعني التمييز بين قبر والدك أو والدتك أو والديك كليهما عن قبور الآخرين أو لا؟ هذا السؤال هو الذي أوجهه له. وثانيا، هل الجهة المختصة التي تمثل الحاكم عندكم تأذن بذلك أو لا؟ وثالثا، أنا لا أدري تريد ذلك في الليل أو في النهار، فإن كان في الليل فالظاهر يحتاج إلى إضاءة وإشراج، وهذا لا يجوز. فإذا استطعت أن تميز قبر والدك أو والدتك أو حتى أخ لك في الله أو ولدك أو بنتك، فلا مانع أن تضع علامة تميزه عن قبور الآخرين، إلا إن كان متميزا هو بنفسه، مثلا مقبور في مكان بعيد أو في قرية صغيرة مقابرها قليلة، يعني بعض القرى بحدود يعني عشرات قليلة لصغر القرية، هذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى. وأما فقد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة على قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه، نعم، حتى يزوره، هكذا جاء الحديث. وأما الوجوب فحتى الساعة أنا لا أعلم أنه واجب، بل أنا أرى أنه غير واجب الآن، لا تجب زيارة قبر الوالد ولا الوالدة. ثم إن كان الوالد أو الوالدة مسلما تسن زيارته بدون شد رحل تفطن، يعني بدون سفر. نعم، للسلام عليه فقط والدعاء له. وإن كان كافرا أو كافرين فنكتفى بالموعظة. وأما قولهم الاستئناس فليس عليه دليل يسوق القول به، نعم، قد يستدل بعضهم بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه أوصى بنيه أن يهيلوا عليه التراب وأن يبقوا عنده بعد دفنه بقدر ما تنحر جزور وتقسم. قال أنه كي يستأنس بهم حتى يراجع رسول ربه، لكن هذا لم أجده إلا موقوفا عليه رضي الله عنه، وأظنه رواه عنه ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، لكن هذا غير صريح. والأصح منه قوله صلى الله عليه وسلم وصريح في النهي: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أو قال أينما كنت. هذا الذي عندي في هذه المسألة، أول دون شد رحل، وثانيا الدعاء للمسلم وأخذ العبرة من غير المسلم، نعم، وثالثا الدعاء لهم فقط لا غير، ولا يسألون شيئا، ولا ينقل لهم سلام الآخرين، فكل ذلك من البدع المنكرة. والشرط الأخير إذن الجهات المسؤولة النائبة عن الحاكم المسلم، وهي البلدية أو شؤون دفن الموتى أو غير ذلك حسب ما يسمونه هم. نعم، وأن لا تكون مشرجة، أن لا يحتاج الأمر إلى إشراج. نعم.